بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيما سبق من الحديث في تفسير الآية المباركة تكلمنا على معنى خلق الموت، وبينا أن الموت ليس عدما مطلقا، وإنما هو عبارة عن فعل معين يتم بفصل الروح عن الجسد، فهو قابل لأن يخلق. وأما الحياة فخلقها واضح. القرآن الكريم في صدد بيان فلسفة الحياة، رسالة الحياة، لخصها القرآن الكريم بكلمة واحدة، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أول سؤال، أن الله عز وجل يريد أن يبلونا ليعلم من الصالح والطالح، أو هو عالم، ولكن هنالك حكمة أخرى في أن يبلونا، وحتما هو عالم. هو عالم بالصالحين من غيرهم قبل خلقهم وبعد خلقهم، بتعبير الفلاسفة قبل الكثرة وبعد الكثرة. هو يعلم بأن هذا الإنسان سيكون صالحا أم لا، لكن علم الله عز وجل بسعادة وشقاوة الإنسان ليس من قبيل العلم الجبري، حتى يتصور واحد أن السعيد لما يكون سعيدا في بطن أمه والشقي شقيا في بطن أمه، يعني مكتوب عليه الشقاء جبرا ومكتوب عليه السعادة قهرا. مسلوب من الاختيار، إذا كبر ما يملك اختيار أن يكون على خلاف ما كتب عليه. وصحيح ما يمكن يتخلف ما كتب الله، لما كاتب الواحد أن يكون صالحا أو طالحا، ماذا ما يتخلف ما كتبه الله، ما يتخلف ما علم الله به، ما يتخلف. لكن كيف ما يتخلف؟ ما يتخلف بمعنى أن الله يسلب إرادة العبد بحيث ما يقدر يصير صالح، هذا ظلم حاشا لله أن يرتكبه. ما يتخلف لأن الله عز وجل سبق في علمه أن هذا بإرادته ما راح يكون إلا سعيدا أو ما راح يكون إلا شقيا، فكتب لا من باب أنه يجبر على ما قدر له، وإلا يبطل التكليف. فالله عز وجل إذا عليم بعواقب عباده، الصالح منهم والطالح، إذا ما يحتاج إلى علم. إذا يبلونا لأي شيء؟ لابد، وأنه يبلونا لغرض أن يترتب الجزاء على العمل. الله عز وجل أعد جزاء للصالحين جنانا وللطالحين نيرانا، لكن شاءت حكمته أن لا يرتب الجزاء إلا بناء على عمل، لقانون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تبقى أنت لعله بينك وبين نفسك تسأل، قل طيب الله عنده خزائن السماوات والأرض، الله عز وجل غني عن عذابنا قطعا، وكذلك لا يفطره تنعيمنا، لما ينعمنا تنعيمنا ما راح يفقره أو ينقص شيء، لأنه لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. تعذيبنا أيضا في الواقع ما راح يزيد في عزه وسلطانه أبدا، فلا يفقره تنعيمنا، وكذلك هو في غنى عن عذابنا. طيب ليش ما يرتب لنا الجزاء الذي هو النعيم بدون تكليف؟ التعذيب ما يصير لأنه لا عقاب إلا بجناية، فقبل أن يخلقنا ونرتكب جناية باختيارنا ما له وجه أنه يعذبنا، هذا واضح. لكن النعيم ليش ما ينعمنا بدون أن يكلفنا، بدون أن يمتحننا؟ أصل ليش نمر بالدنيا؟ أول شيء نجي للدنيا ومن الدنيا نطلع. أفرض مثلا إذا مكتوب لنا جنة إن شاء الله للجنة مثلا، وليش ما يخلقنا رأسا مستقيما مباشرة يرسلنا إلى الجنة؟ تكليف ما لازم، يحطنا بالجنة ويسلب الاختيار ونضل منعمين. ليش نمر بالدنيا ونخوض تجربة التكليف الامتحان؟ والامتحان ايش يطلع به؟ يعني تدري الامتحان نتيجته فيهم الظالم وفيهم المظلوم، فيهم الطاغية وفيهم نعم المستضعف، وفيهم المجرم وفيهم الضحية، وفيهم شبيه الحياة يستعرضها من أولها إلى آخرها، مليئة بالغصص، دار بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام، دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يسلم نزالها ولا تدوم أحوالها، وإنما أهلها بينهم أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. هذه هي الحياة. هل تتصور سرورا خاليا من ألم؟ هل تتصور راحة بدون تعب؟ أبدا. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقضاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبنى الرجاء على شفير هائل. فالسؤال أنه فلسفة عملية التكليف والامتحان، بعضهم راح يعلل يقول أن الله عز وجل أراد أن يعرف، كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، ويفسرون العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يفسرون العبادة بالمعرفة. طبيعي المعرفة هي أساس طاعة الله عز وجل، رأس الحكمة مخافة الله، ورأس مخافة الله عز وجل أنا ما يمكن أتوصل إلى مخافة الله إلا أنا أعرف الله. شايف؟ يعني أنت أي موقع خطر إذا ما تدري به خطر تخاف منه؟ ما تخاف منه، ما تهابه، تقتحمه، منطقة ملغومة بالألغام لكن أنت ما تدري بيها، تخاف منها، ما تحتاط منها أو تحذر، ما تدري. فإنما يخافك من يعرفك، وإنما يقدرك من يعرفك. ولهذا الناس تتقحم في المعاصي. ليش التقحم؟ سبب الرئيسي هو ضعف اليقين، لأن هذا عند القضية مشكوكة، القضية يعني معرفة الله واليوم الآخر مشكوك عنده هذا شيء محتمل، يقول لك الساعة نصوم ونصلي ونشوف شو يصير، هذا الكلام إلى واقع ما لا واقع، بها جنة ونار أو لا. يعني هذا منطق عمر بن سعد ترى يعيش في نفوس كثير من الناس. لكن ابن سعد ابتلي بموقف كشفه. بعضنا بعد ما معرض لهذا الموقف. إذا وصلت حدا نعم أخير نفسي بين الجنة والنار، هذا إذا هو موقن بجنة ونار. أما إذا القضية مشكوكة فإذا صادفت شهوة محرمة يهجم، يقول لك الله كريم وما عاقل باع الوجود بدين. سالفة عمر بن سعد يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي دين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين. فالخلاصة ضعف اليقين يؤدي إلى هذه الحالة، فهذا ناشئ من شكه بل من احتمال ضعيف، لأن أحيانا الشاك في منطقة مكهربة ما يقتحمها ولو شاك، عند عقله يقول له لا تقتحم. أما إذا احتمال ضعيف يقتحم. الاقتحام على المعصية هو ناشئ من ضعف اليقين، ولذا دائما المعصوم بأعلى درجات اليقين، وعلامة ذلك أنه لا يرتكب معصية، لأنه لا يقتحم المعصية إلا من ضعف يقينه. السر هنا والقضية في غاية الخطر في واقع الأمر. طيب، إذا المسألة في حقيقتها أنه الإنسان الله تبارك وتعالى لما يريد يمتحنه يمتحنه لأي شيء؟ لكي يعرف الله عز وجل، لكي يعبده. طيب هذا ما راح يقطع الأسئلة، راح يجي سؤال آخر، أنه الله عز وجل هو أصلا محتاج إلى معرفتنا وعبادتنا؟ عرفناه ما عرفناه، عبدناه ما عبدناه، هو غني عن ذلك. إذن لماذا هذا؟ لهنا بعد عقل الإنسان يقف. الحقيقة هي هذه المسألة تدور في ذهن كثير من الناس وخاصة الشباب، وبعض الباحثين حاول يضع لها أجوبة. يعني فلسفة الخلق، أصلا ليش خلقنا؟ صحيح خلقنا يمتحننا، أصلا ليش يمتحننا؟ يجازينا، أصلا يمكن يجازينا رأسا، ليش يدخلنا بالدنيا وإلى آخره، وهو ما يعني راح ينقصه شيء أن يجزينا رأسا بالجنة يحطنا، ما يدخلنا بالدنيا. الحقيقة هذه المسألة جوابها جواب تعبدي، أن الله عز وجل اقتضت حكمته ذلك لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعضهم قال للتكامل، صحيح ويتكامل الإنسان بالتأكيد، إنسان مسيرته بالحياة الدنيا مسيرة تكاملية، والتكامل هو بذاته حتما غرض مقدس. يعني بالتأكيد الله لما خلق الوجود، ليش افتح لي نعم ذهنك جيدا، الله خلق الإنسان، لكن قبل الإنسان إيش خلق؟ وخلق سماوات وخلق أراضين. أصلا هذا الكون ليش خلقه؟ أبرز الحديث القدسي يقول خلقت الكائنات لأجلك يا ابن آدم، وخلقتك لأجلي. لأجلي هذه اللام الحقيقة تريد تبين أن الله عز وجل يجعل الغاية من وراء خلق الإنسان هو أن يعبد الله، لأنه سعادة وكمال بالدنيا والآخرة بعبادة الله. بس يبقى السؤال، أن الله تبارك وتعالى كان يمكن يخلقنا رأسا، هذا السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، فهذا ليش نحل الواقع؟ خلقت الكائنات لأجلك، فتبين الله خالق كل الوجود ليوظفه في خدمة الإنسان. زين، الإنسان ليش خلقه؟ خلقه ليكون خليفة الله في الأرض. خليفة الله في الأرض، الله محتاج هذا الخليفة أو غني عن هذا الخليفة؟ حتما الله عز وجل غني عن هذا الخليفة. إذن حتما لله عز وجل حكمة في أنه خلق الخلق وخلق الكائنات لأجل الإنسان، وخلق الإنسان للامتحان والامتحان للجزاء. كلها لابد أن تصل إلى نقطة لا يعرف جوهرها إلا الله عز وجل. وإلا بالتأكيد لما علمنا أن الله خلق الوجود ما ممكن أن يخلق الوجود عبثا، بالتأكيد حتما، وإلا يجي يخلق سماء الشكل بدون مبرر هذا ما إلى معنى، لأن الخالق حكيم تبارك وتعالى، والحكيم فعله مصون عن اللغوية، ما يمكن يسوي شيء لغو شيء عبث، ما ممكن يخلق شيء الشكل بدون مبرر. يعني أولا العبث هو باطل، وثانيا بتعبيرهم ترجيح بلا مرجح، يعني بتعبير آخر خل أوضح لك، أنت الآن لما تريد مثلا تسافر عندك خيارين، مرة تسافر إلى ألف ومرة إلى بلد باء، وتبقى أنت في عملية موازنة، إذا تسافر هنا بالمزايا الفلانية والسلبيات الفلانية، تسافر هنا أيضا بنسبة، بعد مقارنات ومحاسبات تتخذ قرارك بأن تسافر إما إلى ألف وإما إلى باء. ليش؟ لأن ترجحت الكفة الألف مثلا، وإلا بدون ما تترجح كفة مستحيل أن تتخذ قرار، ولهذا قد تتوقف لا تروح لا الألف ولا الباء. لما رحت الألف أو الباء يعني حتما الكفة ترجحت، هذا شأن العاقل. بقطع النظر هذا المرجح عقلائي غير عقلائي وهو ثاني، بس بالنتيجة عندك مرجح صار. قد واحد يسافر الألف لأنه ألف بعمرة، يروح للعمرة يعتمر في بيت الله الحرام، وقد واحد لا يروح الباء، يروح مثلا إلى عاصمة من العواصم الإباحية حتى يتملى من الشهوات المحرمة. بالنتيجة اختار باء، اختاره لمرجح لكن مرجح ايش؟ محرم. وأحيانا لا يختار ألف يروح إلى مكة، لكن المرجح مرجح ايش؟ محلل ومستحب. بالنتيجة العاقل حكيم ما يتصرف إلا، ما يختار أحد الأمرين إلا أن يكون ايش؟ مرجح. الله كان يمكن يخلق الخلق وكان يمكن ما يخلقهم، ليش خلقهم؟ حتما مرجح موجود. عبثا هالشكل صدفة ما يصير، لابد من غاية. الصدفة مثل ما هي باطلة بالعلة الفاعلية يقولون، يعني الوجود لابد له من موجد، كذلك بالعلة الغائية الصدفة باطلة، ما ممكن الله عز وجل صدفة خلقنا، كان يمكن ما يخلقنا صدفة خلقنا هالشكل. يعني مثل ما واحد، والقياس مع الفارق طبعا جل الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا، عند أربع أزرار مثلا كل واحد يؤدي وظيفة، صدفة عفوا وقع صبعة على واحد من الأزرار طلعت لفرد نتيجة معينة هالشكل، حاشا لله، الله ما يعمل صدفة ولا عفوا ولا سهوا، قطعا حكم. أما تقول لي الحكمة إيش؟ حكمة أنت شكبرك حتى تعرف الحكمة يا ابن آدم؟ انت فيروس ما يرى بالعين المجرد يهدك ينهيك، جبروتك يروح وغطرستك يروح، تعرف سر الله ليش خلق الوجود؟ ما تتمدد اكثر من حجبك، رحم الله من عرف حده فوقف عنده، توين خاصة الغارق بالمعاصي المسرف بالمعاصي والآثام، أنى له أن يعرف أسرار خلق الله عز وجل. لكن انت أخذ الحاصل، هذا الوجود قطعا من ورائه خالق، وخالق حكيم لأنه أقام كل شيء على الحكمة وعلى العدل، فلا بد يكون خلق الخلق لحكمة معينة. يعني إذا أقرب الصورة أكثر، افرض لو يجي المهندس الذي صنع الطائرة، لما تقرأ حكمته في صنع الطائرة، اختيار القطعات الأدوات، اختيار مواقعها، اختيار تقنيتها وظائفها، برنامجها، كم قطعة؟ آلاف القطعات فيها زين، برمجتها مواقعها إلى آخره، تجزم أن هذا وضع كل شيء بماذا؟ بحكمة. بس ما تدري ليش انخلقت الطيارة، أبرد ما تدري أنها لتسهيل النقل، أبرد لو واحد ما يدري ليش، بس من خلال معرفة حكمة اختيار القطعات كما كيفا موقعا برنامجا، عقله ما يقول له لابد من وراء خلقها حكمة بس أني ما أعرفها. ها شو تقول فالشكل أو لا؟ وحتما عقله يقول له حتما وراها شيء، بس أنت بعد ما واصل أن تدرك سر عملية الخلق. إذن لا نتفلسف زايد، ليش خلق؟ خلق هو أعرف لماذا خلق في واقع الأمر، بس نعرف إحنا الغايات القريبة، الغاية البعيدة ما نعرف، بس القريبة نعرف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونعرف خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قرآن الكريم يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما ممكن، قطعا خلقتم لرسالة. الرسالة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. جن تبين أنا فلسفة وجودي في الحياة أني أطبق رسالة، أقوم بوظيفة بالضمن. الله عز وجل يقول لي كل واشرب وتزوج، نعم، ونام وترفه. ليش؟ لأنه أنت عندك وظيفة تقوم بها، لابد أن تعب جسدك ونفسك للقيام بهذه الوظيفة. فتبين أنا في الحقيقة عندي غاية رئيسية، الغاية أن أقوم بوظيفتي الذي هي تطبيق الرسالة، تطبيق أحكام الله. بس الله عز وجل يدري أنه أنا لست جسدا لا يأكل الطعام، فيقول لي كل لكن ضمن ضوابط، نام ضمن ضوابط، اتكلم ضمن ضوابط، سافر اترفه، وسع على نفسك على عيالك، لكن كل ضمن ضوابط. احنا شنسوي؟ نجعل هذه الأشياء الذي هي أدوات الله جعلها وسائل، قال لي أكل وسيلة تتقوى بها، حتى شنسوي؟ حتى تطيع الله، اشرب حتى تطيع الله، نام حتى تطيع الله، اترفه تاخذ راحتك حتى تشحن شحن جديد، حتى تطيع الله، حتى تعمل بدين. احنا شو اجينا لهذه الوسائل؟ سويناها غايات، صار غايتنا همنا وديننا وديدنا بالحياة ناكل ونشرب ونتخمها تمام من جميع النواحي، هو هذا صار ديننا هذا. طيب الدين وين؟ الذي الله أنزله واللي هي وظيفته الرئيسية، هذا خلينا خلف ظهورنا. وإذا نذكر آخر ما نذكره، شايف؟ هذا مثل واحد يودوه مثلا في بعثة للخارج أو في دورة مثلا تأهيلية، تفضل تعال احنا محتاجيك نعدك كطاقة لبعض المؤسسات، روح لهناك، بس انت عندك مثلا 8 ساعات، عندك انت نعم دورة على مثلا وجبتين افرض، بس بالضمن تفضل هذا مبلغ، هذه شقة، هذه امكانات، لان بالنتيجة انت احنا مكلفيك بعمل، وخاصة اذا عمل شاق لا بد تحتاج الان تتقوى ترتاح تجر نفس. هو شي يسوي؟ يروح هناك الدورة يعوفها، يظل نعم ليل نهار مشغول بمن؟ مشغول بالترف ومشغول بالأنش ومشغول بالتنعم وإلى آخره، ويعوف المهمة الأساسية التي بعث من أجلها. هذا مثالنا إحنا هالشكل، إحنا من هالقبيل. شوف واحدنا يصبح الصبح عليه أول ما يفكر بدنياه، بالليل يجن الليل عليه أيضا يفكر أنه اليوم شربحت شخسرت الشويت شكذا، الشاء الصلاة ذكرها صلى ما ذكرها الله غفور الرحيم، مثلا زكاة شلون، خمسة شلون، حج شلون. هذه مسائل قد يقال الناس تعودت عليها، بعضهم صار عنده عادة يصلي ويصوم، لكن الخطب الأعظم في مسألة تقوى الله في السلوك، هذه هنا مصيبتنا. المؤمن العمل الصالح العمل الحسن، الله خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا، هو العمل الحسن إيش؟ فقط أنا أصلي وأصوم وأحج وأزكي. قيل للسجاد عليه السلام كيف نعرف الصالح؟ قال لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، فلربما كانت عادة تعودها، لكن انظروه في صدق الحديث، في أداء الأمانة، في عدله، هذا المفروض أن يكون عادلا، يكون تقيا، أن يكون عنده ورع يحجزه عن محارم الله. يعني لما نفس الدفعة إلى كلمة، الكلمة يرتاح بها نفسيا لكن بها معصية لله، هنا هنالك الامتحان، يقدر يكظم غيظه، يقدر يكظم كلمته يحبسها أو لا يطلق لها العنان حتى يرتاح. كلمة حسد، كلمة حقد، كلمة ماذا شؤظان، كلمة شتم، غيبة، نميمة، كذب إلى آخره، يقدر يملك نفسه؟ سبحانك يا حكيم، ولو مخلي على فم كل واحد من عندنا قفل، يعني ما ينفتح هالشكل إلا بالحقيقة، لكن إن شاء الله أن يمتحننا، وإلا هو لو كل واحد حاطين على حلقة قفل نعرف قيمة الفم هذا إيش وقيمة اللسان. ولهذا مثل الدارج يقول لك الكلام ما عليه قمرك، الكلام ما عليه قمرك، يعني ضريبة ما يبي، وأحيانا يعرف بما لا يعرف وما في ضوابط لسانه هالشكل. نعم مرسل له العنان تماما، شكت بريد يحركه يحركه، بينما الله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا لساني مفروض أنا أكون دقيقا في استعماله، ما أستعمل إلا فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وتدري الحقيقة لو مرطنا ألسنتنا في كثير من الأحيان، ولاحظوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ، قال وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. هذا لسانه يجر عليه البلاء، وبلاء أشكال. كم من فتنة زرعت بكلمة، كم من حرب اندلعت بكلمة، كم من مقدسات ديست بكلمة، كم من فساد ذات بين بكلمة. نتصور أن العمل الصالح فقط أصلي وأصوم، العمل الصالح هو تطبيق السلوك على ما أراد الله عز وجل قولا وعملا، هذا العمل الصالح. يعني مثل ما الصدقة عمل صالح، وأصلي ركعتين عمل صالح، وأسبح الله عمل صالح، كذلك أنا أسعى لإصلاح ذات البين هذا عمل صالح، وهذا قليل من يوفق له. ليش قليل؟ لأن قسم ما يريد الصالحون، لأن هو إلى مصلحة، يخاف إذا صالحوا يخسر مصلحته، يقول لك فرق تشد، خليهم واحد يضرب الثاني حتى أعيش. هذا موجود أو لا؟ هذا موجود. قسم ما يريدهم الصالحون، لأنه هو عنده موقف سلبي من الثنين، يقول لك خلي نارهم تأكل حطبهم، يعني ما يفكر بالله. المسألة هنا الله غائب عن الذهن مع الأسف، والله ليس غائبا عن شيء، لكن هو ما يستحضر وجود الله وخشية الله، تفكير بهواجس النفس، حسدا حقدا ما يفكر عملية تصلح. وقسم لا، قسم تكاسل الشكل، ما عنده همة أصلا، ما عنده حب لفعل الخير، هذا نمط. قسم تربية فاسدة، يعني هو مربي ما يتخذ موقف، يقول لك شيء شغل شيء خصني أنا مجامل. قسم أكثر الناس الشكل ترى تقدر تقول 90% مجاملين، يعني شوف فلان وفلان يختلفون ويدري هذا ظالم وهذا مظلوم، بس يريد الكل يحبوه، ما يصير الكل يحبوك، من أحبه الجميع فهو زنديق. اي نعم، فالحكمة هالشكل. ولهذا الأنبياء والأوصياء من علاماتهم الفارقة إيش؟ أن يختلف عليهم الناس، ففيهم من يحبهم وفيهم من يبغضهم. إذا تريد الناس كلهم يحبوك تجي الكلمة هذه الحكمية، من أحبه الكل فهو زنديق. تصور ما ممكن، لابد أن بالنتيجة تقطع تصل، يحب القسم يكره القسم، طبيعي. ضريبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم تتحمل هذه الضريبة. فالإصلاح بين الناس، في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أن إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة يعني المستحبات الصلاة والصيام. وبالعكس من أفسد سقسم ما يصلح، الأتعس من هذا أن يفسد. قسم حاقد على البشرية، ذا شاف اثنين مصالحين متحابين ياخذ حقرش كما يقال، تاخذ حالة معينة يحاول قدر الإمكان أن يفسد بينهما، والعياذ بالله. الحديث يقول من أفسد بين ذات البين أو بين اثنين لعنه الله تعالى بكل شعرة في بدنه، لعنة، ارتكب جريمة وجريمة كبرى. إذن لا بناء أن العمل الصالح بس أعمل حالي مطوع وأطول شيء وأقصر شيء مثل بعضهم، نعم، العمل الصالح تطبيق سلوكي على ما أراده الله تبارك وتعالى، حركاتي شكلاتي كلامي نظراتي مشموعاتي علاقاتي يحكمها التقوى. ولذا صفة العمل الصالح القرآن الكريم يعطيها علما للأنبياء، يعتبرها مدح لهم، لما يذكر إبراهيم عليه السلام يقول وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يحيى ونبيا ومن الصالحين، عيسى ومن الصالحين، أبو الفضل عليه السلام يخاطب الإمام الصادق عليه السلام السلام عليك أيها العبد الصالح، صفة مدح، هذا وسام عظيم ما كل واحد يستحقه. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام غريب بغداد وسجين بغداد وسميم بغداد من ألقابه العبد الصالح. وصلنا إلى ذكر باب الحوائج، فليكن الختام بغريب بغداد سلام الله عليه، له حق علينا، ليش نذكره بالسنة مرة؟ فليكن أكثر من مرة. وهم في واقع الأمر من هم في مقامهم عند الله عز وجل. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. ماذا كان العبد الصالح يقول في السجن؟ كان يقول إلهي طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد على آلائك. يعتبر السجن نعمة حتى يتفرغ فيه لعبادة الله. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. السلام على صاحب المناجات الكثيرة والدموع الغزيرة. السلام على صاحب السجدة الطويلة والضراعات الجميلة. السلام على ذي الساق المربوط بحلق الحديد، كان مغلولا بالأغلال في سجن بغداد. السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. نعم، لما طال حبس إمامنا عليه السلام في سجون بغداد ضاقت صدور شيعته إلى أن توسل علي بن سويد ببعض الوسائل حتى دخل على إمامنا عليه السلام فوجده في مطمورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار. لما عرفه الإمام قال من علي بن سويد؟ قال بلى سيدي فداك علي بن سويد. إلى متى يا ابن رسول الله؟ لقد طال بنا الانتظار. متى الفرج؟ قال له يا ابن سويد ما الذي أتى بك؟ قال سيدي شوقي إليك حملني إليك، والله لقد ضاق صدورنا. قال يا ابن سويد بلغ شيعتي أن الفرج قريب. الإمام عليه السلام يظهر أنه استعمل تورية. الإمام يقصد بالفرج يعني أن الإمام يستشهد وينتقل إلى الله، يستريح من همها وغمها. بينما علي بن سويد تلقى الخبر على أن الإمام يفرج عنه من السجن ويطلع سالم ويلتقي بشيعته ومحبيه. قال له سيدي متى الفرج وين؟ انت تقول قريب لكن حدد للزمان المكان اذا امكن. قال يا ابن سويد ان الموعد ضحى يوم الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. يقول علي بن سويد كنت اطير من الفرح لا تكاد تحملني قدماي. خرجت من الإمام ودعته وأخبرت أصحابنا واجتمعنا سماطين صفين عند جسر الرصافة ببغداد ننتظر قدوم إمامنا. إلى أن طال بنا الانتظار بين نحن كذلك وإذا بجنازة يحملها أربعة من السجانين من شرطة السجن، ها، أربعة من حمالي السجن، والمنادي ينادي عليها هذا إمام الرافضة فاشهدوا. فحينئذ صحنا أيوا سيداه وإماماه ارتفعت الضجة. سمع عم الرشيد بالخبر وكان في قصره عند نهر دجلة، فلما سمع الضجة سأل ما الخبر؟ رجع غلمانه يقولون جنازة سجين وضعت على الجسر، ميت بالسجن واضعين جنازته على الجسر. قال ما أكثر من يموت في السجن، ائتوني بحسبه ونسبه. ذهب الغلمان رجعوا يقولون إنهم يقولون إن على الجسر موسى بن جعفر سلام الله عليه. فقال سليمان عم الرشيد قال وغوثا مثل موسى يموت في السجن ويبقى على الجسر، هل أمه معي؟ أقبل ومعه غلمانه. قالوا كيف نأخذ الجنازة؟ الجنازة بأيدي الشرطة. قال فرقوهم إن منعوكم فرقوا سوادهم، خذوا الجنازة بأمرها. من أيديهم أخذوا الجنازة وضعوها على مفرق أربع طرق، ونادى المنادي من أراد أن يحضر جنازة الطاهر بن الطاهر موسى بن جعفر فليحضر. قال لا غريب أهلا بيني لكن بالمدينة علي بعيدين ابن عمك الكاظم قال الحين قوموا وشيلوا نعشة ولا تخافون الرحيم الرحيم والنسب لسليمان جابه يا على موسى وهزته روش النجابه يا ويلي بس لحسين ما بين القراب ويغسلون ويجفنون ويدفنون. وهكذا نعم دفن الإمام سلام الله عليه بعد أن شيع تشيعا مهيبا ولم يبق على الرمضاء ولم تدس حوافر الخيل كما جرى ذلك لجده غريب كربلاء. إذا كان منادي بغداد يقول ألا من أراد أن يحضر جنازة الطاهر ابن الطاهر فليحضر، فإن منادي كربلاء يقول يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين. بعد الذبح يا أخو يا رضاك ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك جنت ذخري وتحت الخيل خلوك. الله جنت ذخري وتحت الخيل خلوك ولا بالعظم سالم ما تكسر ما غسلوه ولا لفاه في كفن يوم الطفوف ولا وراه له جسدا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا وردا. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. إلهي بغريب بغداد وسجينها وسميمها مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلواتك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فرج عنا يا الله لا سيما عن شعبنا المسلم المظلوم في العراق. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منتصرين. تقبل عملنا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع لا سيما أموات المؤسسين.